وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود وهذا إسناده صحيح. وقوله فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لهم امرأتان فمالا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قال وقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق، وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله بها من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. هذه الآية الكريمات فيها بيان الحالات التي تكون بين الزوجين، وأن حالات الثلاث، الحالة الأولى حالة الوفاق تام، الحالة الثانية حالة الصلح، الحالة الثالثة حالة الفراق. قال تعالى في الحالة الثانية وسبقت الحالة الأولى، بيّن الله تعالى السورة من أول السورة كلها في بيان الحالة الأولى وهي حالة الوفاق بين الزوجين ويعطى كل واحد الآخر حقه. قال تعالى في الحالة الثانية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح الخير. إذا خافت المرأة من بعلها زوجها نشوزا أو إعراضا، خافت أن منهم النشوز والإعراض وعدم الميل إليها وخشية أن يطلقها، فلا جناح عليهما أن الصالحة بينهما صلحا بأن تسقط شيئا من حقها وتبقى في أصوته، كان تسقط عنه النفقة كان تكون موظفة هي تستطيع تسقط عنه النفقة تنفق على نفسها، أو مثلا تعطيه شيئا من مرتبها، أو تسقط ليلتها لأن ما يكون لها ليلة مثل زوجته الأولى وتبقى في أصمته. وهذه حالة الصلح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، خافت منه النشوز والإعراض وخشية أن يطلقها، فلا بأس أن يصطلحا بأن تسقط المرأة شيئا من حقها من النفقة أو الكسوة أو القسم الليلة وتبقى في عصمته، وهذا هو أفضل من الفراق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير، فصل خير من الفراق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عصمته سودة بنت زمعة فكبرت سنها وخشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلحت مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسقط ليلتها، قالت يا رسول الله لا تطلقني ولدي أن أكون من نسائك في الجنة وليلتي وأنا لا حاجة للرجال ليلتي تكون لعائشة، فبقيت في عصمته